خير لكم أن تلقوا عدوكم تضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى. قال معاذ ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. في صحة خلاف بين المحدثين، لكن عليه نزل ما تقدم ذكره. أما حين يشترط أن يفعل هذا دون هذا فلا ريب أن الجهاد في جملة أفضل من الذكر. نعم. لا، ما علقه البخاري رحمه تعالى في الصحيح وجزم بصحته لا يساوي ما ورده البخاري رحمه تعالى في صحيحه في الأصول احتج به، فإن هذا قد يكون صحيحا لكنه أقل مرتبة مما يورده في الصحيح. وكما تقدم إن ما علقه البخاري رحمه تعالى في الصحيح وجزم بصحته لا يعني أنه صحيح من كل وجه، فهذا صحيح إلى من علقه إليه. إذا كان البخاري رحمه الله كل الرواة يعتبر صحيحا عند البخاري لكن قد يكون ضعيفا عند غيره، كحديث الباب البخاري جزم بصحته ولكن علي المديني أخبر أن داود بن الحصين عن عكرمة منكر الحديث وأشار ذلك أبو داود رحمه الله تعالى، فهذا الخبر يعتبر ضعيفا على قول علي المديني وعلى قول أبي داود، ولكن ورد تقدم شاهد من طريق عبد الرحمن بن الزناد عن ابي عن عروه عن عائشه كما سبق. نعم. لانه شعر انه لا يطيق ذلك. عبد الله بن عمرو حين لم ياخذ برخصه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شاعر ان عبد الله بن عمرو لا يمكن يطيق ذلك فيما بعد، فارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى امر يطيقه ولا يشعر بالملل والسامه حين الكبر. حين تقدمت أسهم بعبد الله ما استطاع أن يواصل ما كان يفعله شابا، فلكن ندم على ذلك ويقول يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأجر على قدر المشتقة دون ابتداع في الدين ودون زيادة على المشروع، ولكن حين يكون الأمر مشروعا ويشق على الإنسان فعله ثم يتجشمه فإن الإنسان يؤجر على ذلك ويثاب، أو تكون هذه طاعة فيصيب حين أداء هذه الطاعة نوع مشقة كيذي يرمي الجمار فيصاب بزحام شديد فيؤجر على ذلك، وليس معنى هذا أن يتقصد مزاحمة الناس لأنه قد يضر بنفسه. المعنى إذا بولي بهذا ولا تورط في الدخول في الزحام فلا يستطيع أن يرجع، وحين يريد أن يرمي فإنه ما يصيبه وما يناله من التعب و المشقة ومكابدة الزحام يؤجر على ذلك. كذلك ما يعني أصله كان أصله مشروعا وأراد أن يعمله وفي نوع تعب عنده فتجشم هذا وأدعى يؤجر على ذلك. أما إذا كان في رخصة فالأصل يأخذ رخصة، فإن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصة. كذلك إذا صام شهر رمضان وأصابه عطش شديد ويستطيع أن يواصل لا يتضرر بالمواصلة لكنه اشتد عليه العطاش أكثر من غيره بسبب عمله وشغله ذلك، فإن الأجر على قدر المشقة فيكون أجره أكثر من غيره وغير ذلك، ليس معنى أنه يتقصد المشقة لأن الأجر والثواب. نعم. لا هما شيئان، فرق بين صلاة الشوق وصلاة الضحى. صلاة الضحى مشروعة دلت عليها الأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ وقته من ارتفاع الشمس، وكما قال صلى الله عليه وسلم حديث مصحف زيد بن أرقم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال حين يقوم قائم الظهيرة. أما صلاة الإشراق التي يذكرها الفقهاء فهي الصلاة تقصد من أجل الجلوس، فإذا جلس صلى حتى تشرق الفجر قام يصلي ركعتين يسمون صلاة إشراق، وفقه الحنابلة لا يأذنوا بأدائها إلا بعد ارتفاع الشمس، ويقصد من أداء الركعتين من أجل الجلوس وكي ينال الثواب لو أجر حج وعمرة تامة، وهذا الأجر حج وعمرة تامة ضعيف، وأداء الركعتين من أجل هذا الغرض ضعيف أيضا، إنما تصلي صلاة ضحى هذا مشروع. نعم. كل حديث وكل أمر تقصد كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. إيش فيه؟ نعم يقول هذا الخبر باطل ومنكر جدا. وفي عدة علل. العلل الأولى فرد به ابن الجلدي وقد اتهم بالوضع. وقد أورد ابن الجوزي في كتاب الموضوعات حديثا في فضائل علي وذكر أنه موضوع علّه بابن الجلدي. العلة الثانية في اضطراب هذا الخبر واختلاف كثير. العلة الثالثة في الطريق قرة بن عبد الرحمن المعافري وهو سيء الحفظ وقد اختلف عليه في هذا الخبر. حديث مشهور كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم فأقطع منكر جدا. والحديث الآخر كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد فوقطع أيضا ضعيف ولا يصح إلا مرسلة. نقف على هذا.